الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في الدرس 21 والحكم التكليفي الثاني وهو المندوب. بينا الواجب وتفاصيل الواجب وفروعه ومسائله، ثم نتكلم عن المندوب. أولا تعريفه لغة وشرعا. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: المندوب لغة المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، وهو الطلب. ومنه الحديث: انتدب الله لمن يخرج في سبيل الله، أي والحديث رواه البخاري ومسلم، أي أجاب له طلب مغفرته، طلب مغفرة ذنوبه، يقال ندب فانتدب. ويطلق أيضا على التأثير. ومنه حديث موسى عليه السلام: وإن بالحجر ندب، بفتح الدال، ستة أو سبعة ضرب موسى، وأصله الجرح. قال في المصباح المنير: ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل دعوته. والفاعل نادب والمفعول مندوب، والأمر المندوب إليه، والاسم الندبة مثل غرفة، أو الندبة مثل غرفة. ومنه المندوب في الشرع، والأصل المندوب إليه، لكن حذفت الصلة منه لمعنى لفهم المعنى. قال الطفي: الندب في الأصل مصدر ندبته ندبا، والمفعول مندوب، وهو المراد هاهنا، لأنه مقابل الواجب، لأنه مقابل الواجب. هذا من ناحية اللغة، وأهل اللغة فيما قالوه في معنى الندب والمندوب في اللغة. وشرعا: ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل القلب، ولم يعاقب تاركه. الواجب ما يثاب فاعله ويذم ويعاقب تاركه. أما المندوب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. يعني إيه؟ المندوب المستحب، السنن المؤكدة. نحن صلينا العشاء، بعدها ركعتين، ثم بعد ذلك الوتر، سواء كان ثلاثة ركعات أم أكثر. الفرض واجب، الذي يفعله يثاب، والذي لا يتركه يعاقب ويذم. أما المندوب فلا عقاب فيه ولا ذم، كما في الصحيحين من حديث البخاري ومسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنه ليس عليه إلا الصلوات الخمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال: صدق، دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فهنا المندوب المستحب، السنن لا عقاب عليها، ولكن إن فعلها يثاب. فهنا الفرق والتفصيل والمعنى لغة وشرعا بين الواجب كما فصلناه في اللقاءات السابقة، ثم بدأنا في المندوب الذي هو مستحب ولا يذم فاعله إن تركه، لأنه كما قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. قال: وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل القلب، ولم يعاقب تاركه مطلقا. وقولنا ولو قولا وعمل القلب، أعني أن من المندوب ما يكون فعلا وما يكون عملا بالقلب. فالفعل كسنن الأفعال في الصلاة والحج وغيرهما. والقول أيضا كسنن الأقوال في الصلاة والصيام والحج والاعتكاف وغيرهما. وعمل القلب كالخشوع في الصلاة والطمأنينة والنية لفعل الخير والذكر، كل هذا من المندوبات، وهو كثير في الأقسام الثلاثة، حتى قيل في النية يمكن ألا يزال في طاعة ما دام ناويا للخير. يبقى المندوب كثير وأمره مفتوح وفروعه كثيرة، لأن قوله تعالى وافعلوا الخير هو يشمل كل خير، الخير المندوب والخير الواجب المفروض. قال وخرج بقوله ولم يعاقب تاركه، خرج بقوله يعني الواجب المعين، وبما وبمطلقا الواجب المخير وفرض الكفاية. وفرض الكفاية والواجب المخير بيناه تفصيلا في الحكم التكليفي الأول الذي هو الواجب، ونحن الآن نتكلم عن المندوب. ويسمى اللي هو المندوب سنة ومستحبا، فهو مرادف لهما، أي يساويهما في الحد والحقيقة في تعريف المندوب. وإنما اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، يبقى معنى مترادف أكثر من كلمة، وهي كلها بمعنى واحد، الأسد والليث والغضنفر كل هذا بمعنى واحد مترادف، والطهارة والنظافة كل هذا مترادف بمعنى واحد. قال ويسمى سنة ومستحبا وهو فهو مرادف لهما، أي يساويهما في الحد والحقيقة. وإنما اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، والمترادف هو الذي المتعدد لمسمى واحد، كما بينت الأسد والليث والغضنفر. وقال ابن حمدان ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا، أي بالإجماع، قربة كل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من باب السنن والمستحبات وليس من باب الفروض والواجبات. فقال ويسمى الندب تطوعا، لأنك تتطوع لله سبحانه وتعالى، وليس عليك أن تفعل هذه السنة إجبارا ووجوبا وفرضا ولزاما، ليس كذلك. يبقى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا، هذه كلها بالإجماع في ما يسمى الندب. وقال القاضي ابن الجبل قال ابن قاضي الجبل في أصوله ومن أسمائه اللي هو إيه؟ المندوب النفل والتطوع والمرغب فيه والمستحب والإحسان. يبقى كل هذه كلمات وأسماء مترادفة للمندوب الذي هو السنن والنوافل والمستحبات. وقال الطفي في شرح مختصر الروضة والندب في الشرع ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالأول جنس يشمل الواجب والندب اللي هو ما أثيب فاعله. يبقى قوله ما أثيب فاعله جنس، يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فهنا قال فالأول جنس يشمل الواجب والمندوب في قوله ما أثيب فاعله، المندوب ما أثيب فاعله والواجب ما أثيب فاعله، أعني المندوب. والثاني وهو قولنا لم يعاقب تاركه، الذي يترك تحية المسجد على ما ذكرته المرة السابقة يوم الجمعة في مسألة صرف حديث الوجوب إلى الاستحباب، فهو ليس عليه إثم. وكذلك صلاة الضحى، وكذلك قيام الليل، كل هذا مندوب إليه. والثاني وهو قولنا لم يعاقب تاركه، لأن هناك فرق بين الواجب والمندوب، هذا الفرض الواجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أما المندوب فأمر يتقرب به إلى الله زيادة، كما في حديث البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رب العزة جل وعلا في هذا الحديث القدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذه النوافل والمستحبات والمندوبات ليست بواجبة، ولكن فعلها يؤدي إلى الخير العظيم العظيم العظيم، على هذا التفصيل في هذا الحديث العظيم. كل ما يفعله يزيده خيرا عند الله. كنت سمعه الذي أسمع به، يسمع به، يصوبه ويوفقه ويسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فهذا من أجل ما يكون. فالمندوب إن كان لا يعاقب تاركه ولا حرج إن تركناه، ولكن عندما تتركه يؤدي ذلك إلى بعض الشيء الذي يخاف عليه، الذي يفعل الفرض ولا يفعل المندوب، لأن كل ما كان نفلا ومندوبا إلى جهة الفرضية، سواء كانت صلاة أو زكاة أو حجا أو صياما أو ما شابه، كل هذه المستحبات تعلي درجتك وتكمل لك الواجبات التي قصرت فيها، سواء في الخشوع أو في عدم اكتمال الشروط والسنن في الصلاة والزكاة والحج وما شابه. فالمسألة لا ينظر إليها من باب أن المندوب لا يعاقب تاركه، ولكن هو لا يعاقب، ولكن إن فعله فله الخير العظيم. فقال وهو قولنا: ولم يعاقب تاركه فصل له عن الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه والمندوب لا يعاقب تاركه. ثانيا، المندوب مأمور به أمرا مقيدا، بمعنى قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: وهو مأمور به حقيقة عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، وحكاه ابن عقيل من الحنابلة من علماء الأصول والفقهاء، وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء. وذكر الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة، فيه أقوال لنا، ثالثها يعني طاعة، والثاني أمرا، والثالث طاعة لا مأمور به، انتهى. دليل القول الأول دخوله في حد الأمر، دخوله في حد الأمر وانقسام الأمر إليهما، وهو مستدع أو مستدعى مطلوب. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الأمر للوجوب بإجماع الصحابة، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب والندب. فقوله هنا إن الله يأمر بالعدل هذا وجوب، والإحسان، الإحسان ندب واستحباب ونفل، أعلى درجات الإحسان في العمل، وهو من المستحب، ولكن جمع بينهما سبحانه وتعالى بالأمرية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل وجوب وفرض وإلزام، والإحسان ليس كذلك. وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة لامتثال الأمر. حديث الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكما قال الأصوليون: لو حرف امتناع لامتناع، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فلذلك ما شق عليهم، لأنه ليس بأمر ولكن مندوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. معنى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك أنه يحب للأمة أن تستاك عند كل وضوء وعند كل صلاة، كل يوم وفي كل صلاة نافلة وفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد للأمة هذا الأمر، ولكن لم يشق عليهم، لأنه لو شق عليهم لأصبح أمرا وألزمنا به. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عقيل: لا يجوز غيره عند أهل اللغة، هذا هو معناه في اللغة. ودليل القول الثاني قوله: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. ولا عصي بتركه، ورد بأن الأمر بها أمر إيجاب، ولهذا قيده بالمشقة، ولهذا قيده بالمشقة. طيب، ثم يسمى عاصيا. وقال ابن عقيل: لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل كإثباته، فيقال: أمر ندب. لا بد من التقييد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لا وما أمرهم، بل أمر ندب، أمر ندب، ولكن ليس بأمر إيجاب، ولأن الأمر حقيقة للإيجاب، هذه قاعدة متفق عليها، الأمر للإيجاب وللوجوب. قال: ورد هذا بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه. وقال الشيخ تقي الدين بعد حكاية الخلاف: التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، الأمر المطلق للوجوب، ما لم يصرف صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، لأنه أمر ولكن ليس بندب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو ليس بوجوب، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان الإيمان الناقص، يكون مؤمنا ناقصا، يأتي بالواجبات والمستحبات وله بعض الخلل الذي يحدث منه المعصية. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب، قال الطفي في شرح مختصر الروضة: وقيل في المندوب تعريف آخر، وهو أنه مأمور به ويجوز تركه لا إلى بدل، كما بينا في فرض الكفاية، وكذلك في فرض كفارة التخيير. قال: ويجوز تركه لا إلى بدل. فقولنا مأمور به جنس، كما بينت الجنس العموم والشمول، والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال: جنس يتناوله والواجب، يبقى الواجب يدخل في الأمر والمندوب يدخل في الأمر، في حد الأمر، لأنه قسيمه على ما مر، وقولنا يجوز تركه أعم من أن يكون تركا مطلقا أو إلى بدل، فيتناول الواجب الموسع كما قلنا في الواجب أيضا من أكثر من مرة، مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع الذي يجوز فيه أن تصلي فرضا ثانيا، صليت المغرب ولم تصلي العصر، والوقت بين المغرب والعشاء طويل، يجوز أن تصلي فيه الظهر والعصر والفجر إن حدث أن كنت نائما أو ما شابه. أما الوقت المضيق الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا كشهر رمضان، 30 يوم في فرض واحد اللي هو صيام رمضان. قال: وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمور به يجوز تركه لكن إلى بدل. فرض الكفاية ما يقوم به البعض ويسقط الإثم عن الآخرين، مثل صلاة الجنازة أو إنقاذ الغريق أو تحفيظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، هذه فروض كفاية لا فروض أعيان. فروض الكفاية الذي أتى بها البعض يسقط الإثم عن الآخرين، فالذي أتى بتكفين الميت وغسله ودفنه أتى بفرض الكفاية فيسقط الإثم عن بقية المنطقة أو المدينة أو القرية، فإن لم يفعلوا هذا أثموا جميعا، هذا هو فرض الكفاية. والمندوب مأمور به لما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وند، ومورد القسمة مشترك بينهما. طيب، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه في قسمة الأحكام التكليفية إلى 5: الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح الذي هو الجائز، وهو أن الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل أو تركه، اقتضاء الفعل طلب الفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وللناس على الله حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وكتب عليكم الصيام، فقال باقتضاء أي بفعل، باقتضاء بطلب الفعل أو تركه، واقتضاء الفعل هو طلبه والأمر به، ثم الأمر إما مع الجزم وهو الإيجاب، الأمر للوجوب إيجاب، وهنا جزم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا جزم وأمر للوجوب ويعاقب تاركه ويذم، أو لا مع الجزم، الجزم اللي هو الوجوب، عدم الجزم الندب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع، إلا أن بعد الصلوات الخمس تطوع، إلا أن تطوع، فهذا التطوع مستحب وليس بواجب عليك. فقال: فقد انقسم الأمر إلى إيجاب وندب، وكل شيء قسم أقساما، فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الأقسام. وكما إذا قلنا الحيوان إما ناطق أو غير ناطق كالفرس والشاه والطائر، فاسم الحيوان صادق على الجميع، لذلك يقال الإنسان حيوان ناطق، غير الناطق حيوان كالبهيمة والوحش وما شابه. طيب، فكل واحد من هذه يسمى حيوانا، فكذلك الأمر يصدق على الواجب والند، فهذا معنى قولنا مورد القسمة مشترك بين أقسام ذلك المعنى، فيكون المندوب مأمورا به كما أن الواجب كذلك، كما أن الواجب مندوب به أيضا، ولكن ندب إيه؟ استحباب، لا ندب إيجاب وإلزام. ودليل من قال إن المندوب غير مأمور به من وجهين، السبب يعني: أحدهما لو كان المندوب مأمورا به لعصي تاركه، وإحنا قلنا إيه؟ المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهو بيقول لك هنا إيه؟ ودليل من قال إن المندوب غير مأمور به من وجهين. إيه الوجه الأول؟ لو كان المندوب مأمورا به لعصي تاركه، لكنه لا يعصى تاركه فلا يكون المندوب مأمورا به. أما الملازمة فلأن المعصية مخالفة الأمر لقوله تعالى أفعصيت أمري، والمعنى عصيتني بمخالفة أمري، فلو كان المندوب مأمورا به لعصي تاركه، ولأنه مخالف للأمر ومخالف الأمر ومخالف الأمر عاص. وأما أنه لا يعصى بترك المندوب فبالاتفاق، هو بيرد عليهم فقال هنا وأما أنه لا يعصى بترك المندوب فهو بالاتفاق إجماع، هذا مندوب، وحد المندوب وتعريفه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هم يقولون كيف تقول عليه إنه مندوب مأمور، والمأمور المأمور إذا لم يفعل شيء فهو عاص، فكيف يقال مأمور؟ سيأتي إن شاء الله تفصيلا في مسألة المأمور أنه يشمل الأمر الواجب والأمر المندوب. طيب الوجه الثاني، لو كان المندوب مأمورا به لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع تصريحه بالأمر بالسواك أمرا مؤكدا نحو قوله استاكوا. هذا الحديث بينته قبل ذلك في الهامش أنه لم يثبت من ناحية السند. ووجه التناقض أن لولا تقتضي في اللسان امتناع الشيء لوجود غيره، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يقتضي امتناع أمره لهم بالسواك، هذا الكلام وهذا المعنى، لوجود المشقة عليهم، فدل على أنه ما أمرهم به. وقوله استاكوا تصريح، والحديث استاكوا ثابت في الصحيحين بروايات أخرى في السواك يعني، وقوله استاكوا تصريح بالأمر به، فصار أمرا به غير آمر به، وهو عين التناقض. وإنما لزم هذا التناقض من قولنا المأمور المندوب مأمور به مأمور به، فدل على بطلانه لأن ملزوم الباطل باطل. طيب أما إذا قلنا إن المندوب غير مأمور به لا يلزم هذا التناقض، لأننا نقول مثلا السواك مندوب وهو غير مأمور به، فيكون ذلك موافقا لما فهم من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. من عدم الأمر به قلنا المراد أمر الإيجاب فيهما، هذا جواب عن الدليلين جميعا، وتوجيه الجواب عن الأول أن نقول قولكم لو كان مأمورا به لعصي تاركه، هذا كلام صحيح، ده في المجمل عند عدم التحقيق. فقال قولكم لو كان مأمورا به لعصي تاركه، طيب إن عنيتم أن المأمور مطلقا يعصى تاركه زي ما قلنا الأمر للوجوب مطلقا، مطلق الأمر للوجوب، طيب إن كان للاستحباب فهو أمر مقيد. فقال هنا قولكم لو كان مأمورا به لعصي تاركه، إن عنيتم أن المأمور مطلقا يعصى تاركه فهو ممنوع وحرام، كما أن فاعل المنهي مطلقا لا يلزم أن يكون عاصيا بدليل فعل المكروه. ومعطية رضي الله عنها من الصحابة قالت في حديثها في الصحيحين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حتى في مسألة الحرام والمكروه كالواجب والمندوب. فالحرام ما يكون مؤديا إلى المعصية، الحرام ما يذم فاعله ويعاقب تاركه. فهنا نهينا عن اتباع الجنائز، هذا نهي النهي المطلق والحرام. ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا، وهذا الذي يسميه الأصوليون الكراهة التنزيهية، ولم يعزم علينا هذه الكراهة التنزيهية. فهنا قال بدليل فاعل المكروه، المكروه إن فعلته ليس بعاص لأنه كراهة تنزيهية، ثم يلزمهم أن المكروه ليس منهيا عنه لأنه مقابل المندوب، يبقى المكروه زي المندوب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كذلك في المكروه. طيب، ثم يلزمهم أن المكروه ليس منهيا عنه لأنه مقابل المندوب، وإن عنيتم أن المأمور الجازم يعصى تاركه فهو مسلم، لكن المندوب ليس مأمورا به حتى يعصى تاركه. يبقى المأمور إيه؟ مأمور على جهة الاستحباب وليس مأمورا على جهة الوجوب. يبقى الكلام الذي قاله الأصوليون هنا رد عليه الطوفي وبين معنى المأمور مطلقا وغير مطلق، وكذلك المكروه والواجب والحرام. وتوجيه الجواب الثاني أن قوله لا أمرتكم بالسواك، المراد به لا أمرتكم أمر إيجاب، لأنه هو الذي تحصل به المشقة، فقال لا أمرتكم أو أمرتهم أمر إيجاب، وهو لم يأمرهم أمر إيجاب لولا أن أشق على أمتي. أما الأمر على لا على طريق الإيجاب فلا مشقة فيه، خلاص بقى ده مش أمر مطلق مقيد، بل مطلق المطلق اللي هو الواجب، أمر مقيد اللي هو المندوب. وحينئذ مقتضى الحديث أنه لم يوجبه عليهم، وذلك لا ينافي تصريحه بالأمر على طريق الند. كل هذا الكلام من أهل العلم آنفا يبين الخلل الذي حدث في مسألة كيف تسمون المندوب مأمورا والأمر للإيجاب، فبين الفرق بين الأمر للإيجاب والأمر لغير الإيجاب بالجزم وعدم الجزم، الوجوب والاستحباب، لأن هذا سبب نوع من عدم الفهم، فلذلك بيّن المسألة. قلت هذا كلام الطوفي، مأخذ الخلاف من المسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح، الاستحباب فيه إباحة مع زيادة الثواب، لأن المباح من غير نية فلا ثواب فيه، هو الجائز إن فعلته أو لم تفعله فلا تأسم ولا تجازى. فمن حيث إنه مقتضى ومستدعى ومطلوب ومثاب عليه أشبه الواجب فألحق به. أنت واخد بالك؟ المندوب مستحب ويثاب فاعله، فهو عندما يثاب فاعله كذلك الواجب يثاب فاعله، فأدخلناه في حد الأمر وحد المأمور ولكن من غير جزم. ومن حيث إنه لا عقاب فيه في تركه أشبه المباح فألحق به. هو هنا بيتكلم على المندوب ويتكلم على أن المندوب كالمباح، هو يبين لك الصورة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة كلية متفق عليها، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن تتصور الشيء حتى تحكم عليه حكما صحيحا. وقد سبق بيان قصور المندوب والمكروه عند تناول التكليف لهما، والمادة في الموضعين متقاربة، ومضى قبل ذلك في الصفحات الماضية. الفائدة المترتبة على الخلاف في كون المندوب مأمورا به أم لا. وقال الكناني: مأخذ الخلاف أن المندوب هل يشارك الواجب في حقيقته، هذا مندوب ومستحب، فهل هناك مشاركة في الواجب في حقيقة الواجب؟ قلت: وهو ضعيف، لأنه إن عنا أن بينهما قدرا مشتركا فلا نزاع فيه. نعم، هناك اشتراك بين المندوب والواجب من هذا الباب. من أنهي باب بقى؟ الأمر المطلق وغير المطلق، والأمر الواجب والمستحب. فهنا قال: وإن عنا أنه قال لأنه إن عنا أن بينهما قدرا مشتركا فلا نزاع فيه، وهو الثواب على الفعل. وإن عنا أنه يشارك الواجب في كمال حقيقته فلا نزاع أيضا في عدم ذلك، واخد بالك، وإلا لكان المندوب واجبا. فمسألة هنا يشارك الواجب في كمال حقيقته كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان وهكذا، فلا نزاع أيضا في عدم ذلك، وإلا لكان المندوب واجبا وقد افترقا في العقاب أو الوعيد على الترك وعدمه. قال: وفائدة المسألة تظهر في تعيين مجمل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرتكم بكذا، أو قول الراوي عنه أمر بكذا. مسألة مهمة، انتبهوا هنا بيتكلم. وفائدة المسألة تظهر أو تظهر في تعيين مجمل قوله أمرتكم بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، أمر رسول الله بكذا. هذا الأمر، فائدة المسألة، هو أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ لأن دخل الندب في المأمور، فهنا هناك قول النبي أمرنا بكذا، ففي هذه الصيغة وهذه الجملة الأمر قد يكون مطلقا وقد يكون غير مطلق، قد يكون مطلقا واجبا أو مستحبا. هذا الأمر يترتب عليه الكثير من الواجبات والفروض التي كانت صيغتها الوجوب. وهناك الأحاديث الكثيرة التي بيّنت لنا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فهذه فائدة مهمة. هذا الكلام الذي قاله الطوفي كله من أوله لآخره في غاية الجودة. أهل الأصول يتكلمون في الأحكام التكليفية على غير هذا السياق الذي يفصل فيه الطوفي في هذه المسائل الدقيقة التي تبين علمه وشدة أصوليته. قلت أي الطوفي: يعني إن قلنا المندوب مأمور به كان الأمر المحكي عنه عليه السلام مترددا بين إرادة الوجوب والندب، وإن قلنا ليس مأمورا به تعين الوجوب. ليس مأمورا به، تعيين الوجوب عند في ليس مأمورا به، فإن كان مأمورا به لا يتعين الوجوب، بل يتعين إيه؟ الندب. ثم قال الزرقشي في البحر المحيط: الكلام هنا في الأمر الذي هو صيغة أمر لا في صيغة افعل، والأمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة، وافعل يختص بالوجوب، وافعل يختص بالوجوب، لأن صيغة افعل تختص بالوجوب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الجليلة من أقوى الأدلة التي ردت على الأشاعرة والمؤولة الذين يقولون الأمر للاستحباب. فبين القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن هذه غاية في القوة في الأمرية. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة البتة إذا قضى الله ورسوله أمرا افعل أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يستقيم، لا بد ولا طريق ومناص إلا بالوجوب. ثم قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضلالا مبينا. نعم، فهنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أولا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا. في حالة الأمر لا خيار، لا خيار. ومن يعص الله ورسوله هذا أعظم، فقد ضل ضلالا مبينا. الذي مع اختيار الله ورسوله للأمرية وللفرض وللواجب ليس هناك خيار، ما كان لهم الخيرة بالإجماع. ويؤكد ذلك أنهم لو كان لهم الخيرة كانوا في ضلال مبين. فهذا من أقوى الأدلة التي تبين الأمرية. ولذلك في الجزء الثالث من كتابي هذا بينت الأمر، لأن الأمر عند المؤولة من المتكلمين والمناطق والفلاسفة فيه أكثر من 20 قولا، منهم الاستحباب والإرشاد والندب. وهذا القول يؤدي إلى الخروج من الملة عياذا بالله. فلو كان بعضهم هو موجود يقولون أصل الأمر للندب، للندب، فإذا لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، أمر عظيم. وهذا يقال، فلذلك فصلت القول جدا هنا في الجزء الثالث لأبين أهمية هذا وما يقوله المتكلمون في غاية الخطورة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال القرطبي: إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. فإن لم يكن هناك أمر ولا نهي فهذه ليست عبادة. يبقى أنت على خيرة واختيار بفعل المستحب أو الأمر، فأصبح كالمباح، فهذا كلام خطير. ثم قال زركشي: والمندوب مطلوب بالاتفاق. قال: المندوب ليس تخييرا مطلقا بين الفعل وعدمه، بل فعله أولى. وهذا فرق. قلت في العنوان: المندوب ليس تخييرا مطلقا بل بين الفعل وعدمه بل فعله أولى. قال الشنقطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ابن قدامة: وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. التخيير افعل أو لا تفعل، الطلب أمر. زعم غير صحيح، ما قيل هذا زعم غير صحيح، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بل بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك. لماذا؟ العلة للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. تواخد بالك، في ثواب في فعله لأنه مندوب، والثاني وعدم الثواب في تركه أنه الذي هو المباح والجائز. يبقى في فرق، يبقى الندب غير الإباحة. طيب، قال ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أنه طلب غير جازم، طلب غير جازم. كان الصحابة منهم كلهم ومنهم أبو بكر كان يفعل المندوب قبل الواجب، وبين في كلامه أنه إن ترك ذلك المندوب المستحب لأصابني الزيغ، أدخل المندوب مع الواجب، لأنه كله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الورع. طيب، قلت المندوب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. ده كلام مهم للغاية. المندوب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. الأحكام التكليفية كلها أحكام شرعية، أحكام تكليفية، تكليف، مشقة. الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمكروه والجائز كلها أحكام تكليفية، حتى المباح. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، هذا كلام غالب أهل الحديث في مسألة الأحاديث الضعيفة التي تكون في فضائل الأعمال وما شابه، أما في مسألة الأحكام أدلة الأحكام لا بد من التجديد، لأن الحكم الدليل الشرعي يترتب عليه حلال وحرام. فلذلك بيان الصحيح من الضعيف في أدلة الأحكام اهتم به أهل العلم في غاية الاهتمام، منها كتاب تلخيص الحبير لابن حجر، ونصب الراية للزيلعي، والتحقيق لابن الجوزي، وكذلك مثله كتاب المحلة، لأن ابن حزم كان يقول كل ما يقوله من الأدلة المرفوعة والموقوفة بسنده، ويبين الصحيح من الضعيف. ومثله من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه رواية الغليل. فقال أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، ولا بد، هذا حلال وحرام. وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، لأن غالب الأحاديث في الترغيب والترهيب منها ضعيف كثير جدا، ولكن المعول عليه في الضعف ماذا؟ ما يكون صحيحا من وجه، من رواية، من حديث آخر، من إجماع، من قاعدة كلية، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، كتاب مهم للغاية، يعني جمعت فيه كل ما قاله، والكتاب نفدت طبعته بس موجود على الموقع، كل ما قال الترمذي في هذا الكتاب، جمعت الحديث الضعيف الذي هو ليس سنده ضعيف ولكن عليه العمل. كيف يكون عليه العمل؟ بالإجماع، بآية، بدليل آخر، وهكذا. وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، السند هنا لا يحتج به، ولكن ننظر إلى المتن ونقوي هذا المتن بمتن ثابت وبمعنى ثابت، حديث ضعيف وعليه العمل. فإن الاستحباب حكم شرعي، طبعا تستحب وتكره، دليلان من الشرع، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. هذا أمر في غاية الأهمية. نقولش الأمر مستحب ويجوز، لا، مستحب. بماذا؟ ما الحجة؟ ما البينة؟ ما البرهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا سنفتح بابا عظيما بالاستحباب، وهذا يدخلنا في أعمق البدع. فلذلك نوه عليه شيخ الإسلام بما عنده من الفقه والعلم. كما لو ثبت الإيجاب والتحريم، نفس المسألة كالاستحباب، الإيجاب والتحريم لابد من الثبوت السندي. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. قلت قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لابد من الأدلة. والمندوب حكم شرعي لا يشرعه إلا الله، إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ووجه الدلالة من الآية أن الله جعل التحليل والتحريم من غير الله كذبا، لأنهما أحكام شرعية، كالمندوب فتصدق عليه هذه الآية والتي قبلها. يبقى هذا الكلام قلته تزيلا لما قاله أهل العلم في هذا الباب. ثم عنونت عنوانا: لا يلزم المندوب بالشروع فيه لجواز تركه ابتداء غير الحج والعمرة. كما أقول أنا دائما، كل مسألة ارتبطت بالمسألة التي ذكرتها في هذا الكتاب أجمع عليها المسائل من الكتب الأخرى حتى يلملم شتات المسائل في هذا الكتاب. قال المرداوي في التحبير شرح التحريم: ولا يلزم غير حج وعمرة بالشروع خلافا لأبي حنيفة ومالك. ذهب أكثر العلماء أن غير الحج والعمرة من التطوعات لا يلزم بالشروع، صلاة، زكاة، صيام، لا يلزم بالشروع، بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه، والأفضل إتمامه بلا نزاع للخروج من الخلاف. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. خلاص يجوز حتى لو شرعت فيه، حتى لو وصلت إلى العصر لا حرج عليك ولا إثم، لا إثم، لأن النبي فعله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، وفعله النبي، والفعل يدل على ماذا؟ على الجواز. وأما قوله تعالى: ولو تبطلوا أعمالكم، هذا أصل، فيحمل على التنزيه جمعا بين الدليلين. هو بيقول لك هنا ليه بقى ولو تبطلوا أعمالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم وفي غيره صام ثم على الضحى أكل وأفطر، وهذا عمل من الأعمال الشرعية، فكيف مع قوله تعالى ولو تبطلوا أعمالكم؟ الرد في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي لا يفعل المكروه ولا الحرام بالإجماع. لذلك تكلم أهل العلم كما بينت في أكثر من كتاب من كتب الأصولية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، لأن غالب الأصوليين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه للتشريع، هذا لا يجوز. كما قال القاضي أبو يعلى في كتاب المسودة: النبي لا يفعل المكروه لأنه يشرع للأمة، فكيف يشرع للأمة بشيء مكروه اللي هو الكراهة التنزيهية؟ لا تنزيهية ولا تحريمية، واخد بالك؟ فهنا فعل النبي وأفطر في فلا حرج. قال: فيحمل على التنزيه جمعا بين الدليلين، هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة بدليل الآية التي قبلها عندك في الهامش، وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. المسألة هنا مختلفة: ولا تبطلوا أعمالكم، هنا تحمل على هذه، قد يبطل الإنسان عمله لمصلحة، مصلحة مرسلة، مصلحة ضرورية، حاجة ملحة، أمر يجوز كما فعله النبي فأصبح جائزا ولا حرج عليه. فهنا لا، هذا العمل لا، إن أبطله الرجل فلا حرج عليه. أو أن المراد فلا تبطلوها بالرياء، نقله ابن عبد البر عن أهل السنة، واحتج المخالف بحديث الأعرابي على هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تتطوع، أي فيلزمك التطوع إن تطوعت وإن كان تطوعا في أصله. قال: وعندنا أن الاستثناء منقطع، كلام مهم، في إلا أن تتطوع، فقال هنا أن الاستثناء منقطع مش متصل، بدليل أن النبي قد أبطل تطوعه كما سبق. الصورة هنا، نقل ابن عبد البر عن أهل السنة واحتج المخالف بحديث الأعرابي هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تتطوع، فهو أي يلزمك التطوع إن تطوعت وإن كان تطوعا في أصله، يعني أراد إلا أن تتطوع، فإن تطوعت ألزمناك بهذا الوجوب. فرد عليهم المرداوي أن الاستثناء منقطع، استثناء منقطع واستثناء منفصل، متصل، المتصل كلام بعضه ببعض، أما المنفصل يختلف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة بل من الجن، فقال هنا أن الاستثناء منقطع بدليل أن النبي قد أبطل تطوعه كما سبق. يعني أنت لو حملت الكلام على الاستثناء المتصل كان معنى الكلام: لا إلا أن تتطوع، فإن تطوعت فهو واجب عليك. ولذلك وأثر ذلك أنك إن تطوعت لا يجوز لك أن تخرج من التطوع وتبطل عملك، هذا معنى الكلام. قلت: أما الحج والعمرة فلقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا مطلق، هذا وجوب في مسألة حتى لو كان متطوعا، لأنه إلا أن تتطوع. طب هنا هذا العموم استثني منه مسألة الحج والعمرة، فالحج والعمرة إن كان نفلين وإن كان واجبين فلا بد أن تستمر في إتمام الحج والعمرة، لا بد. ووجه الدلالة من الآية الأمر بالإتمام مطلقا نفلا كان أو فرضا وإن كان فاسدا، وهذا بالإجماع الذي يجامع أهله في الحج قبل التحليل الثاني، هذا فسد حجه، ولو فسد حجه يكمل ما تبقى من أيام التشريق ورمي الجمار وما شابه، ثم عليه أن يأتي بهذا العام القابل إن استطاع. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تتطوع. استدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل. قال القرطبي: لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات. صحيح، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة، للفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل، وهو مسألة أصولية يترتب عليها حلال وحرام، مسألة خطيرة جدا، إلا أن تتطوع، فحملوها على استثنائين. وبينت في كتابي ما قل ودل مسألة الاستثناءات. فهنا المسألة كل قاعدة أصولية يبنى عليها مئات بل آلاف من الفروع الفقهية. وتعقبه الطبيب بأن ما تمسك به مغالطة، لأن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال فيه عليك، واخد بالك؟ فكأنه قال لا يجب عليك، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ لكم أسوة حسنة، لكم، أما عليكم كتب عليكم الصيام، فلكم غير عليكم. فلذلك قال الطبي: لأن التطوع لا يقال فيه عليك، لا يقال فيه عليك، فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تتطوع فذلك لك لا عليك. شوف كلام أهل الأصول، الدقة والفهم، الدقة والفهم. طيب، وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر أصلا، كذا قال. قال ابن حجر: وحرف المسألة، حرف المسألة ليس الحرف الذي هو معلوم من الحروف الأبجدية، ولكن حرف المسألة معناه أصل، حرف المسألة الأصل هنا، هذه المسألة حرفها أي دعامتها وما يقوم عليها الأمر. حرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما هو المسألة هنا، لا بد لكل أمر نتكلم فيه في مسائل الترجيح لا بد من دليل هو الذي يحسم المسألة. وقال: والدليل عليه ما رواه البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. هنا حديث جويرية وما رواه البخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة عندكم في الهامش، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ذكره المجد بن تيمية في المنتقى، ثم قال: وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. طيب، أنتم بتتكلموا هذا استثناء متصل، والآخرون يقولون استثناء منفصل، فإذا حدث الشقاق والخلاف نرجع إلى الدليل الشرعي. فذكر حديث البخاري وهو حديث ثابت، فهنا الأصل ما قاله المرداوي وما قاله الطبي تعقيبا على ما قاله القرطبي. قلت: وكذلك ما رواه الترمذي في سننه، وقال حديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ماذا؟ ما سمعت جملة؟ نعم عفوا. فإن قيل يرد الحج على المسألة الحج، قلنا لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده كما قلت. فكيف في صحيحه؟ هو الحج الفاسد لابد أن تتمه، وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. طيب، وقلت وكذلك ما رواه الترمذي في سننه وقال حديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وضعفه العقيلي في الضعفاء، ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه ووفقه الذهبي من حديث أم هانئ. قبل أن ندخل في الحديث، فهنا الحديث مختلف فيه، في إسناده مقال، وعلى ذلك بعض أهل العلم بالعمل، وضعفه العقلي في الضعفاء، ثم قال قلت ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي. هنا ينظر إلى هذا الخلاف وإلى مسألة أهل الثقة الثقات والمتروكين، كتب الرجال. فهنا المسألة مهمة. أنت مثلا تنظر إلى كتاب من أهم الكتب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في حوالي 6 مجلدات مضغوطة، يعني ربما تكون 10 بعدم الضغط التي عندي مضغوطة كالخط الصغير. فماذا يحدث؟ هذه الكتب المرجعية فيها إلى الكتب 6، وهناك مرجعيات إلى غير الكتب 6. كتب 6 كل حديث في الكتب 6، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد، كلهم في هذه الكتب كتهذيب التهذيب، ومثلا كتاب الضعفاء للعقيلي، وكتاب الكامل في الرجال لابن عدي، كلها أتوا بهؤلاء الرواة في الكتب 6 وترجموا لهم. ماذا ترجموا لهم؟ قالوا هذا فلان وثقه فلان وفلان وفلان، وضعفه فلان وفلان وفلان، ومسألة التضعيف والتوثيق، ابن معين وثقه، والعقلي ضعفه، وابن المديني وثقه. إذن هنا يحدث هذا الاختلاف في مسألة التصحيح والتضعيف، وعلى حسب منزلة الإمام، حتى قالوا ابن معين إذا لم يعرف الحديث فهو حديث ضعيف، والإمام البخاري إمام. فهنا اختلف هؤلاء الرجال من المحدثين في هذه الكتب الجليلة، والإنسان أنا مثلا لا أستغني عنهم، كتب يعني في غاية الجودة وفيها غالب الرجال، وكنت أتتبع حتى الكتب التي لا يعرفها الناس، وكنت في زمن الطلب أنزل في كل مكتبة وفي كل معرض كتاب وأنتقي الكتب غير المعروفة التي ذكرتها مشهورة، الكتب غير المعروفة في بعض مثلا معجم الطبراني حوالي أكثر من 20,000. ففي كتاب كتبه رجل في الرجال الذين رووا في الطبراني، المعجم الكبير الطبراني مثلا يعني. فهنا دي مسألة مهمة، هذه الكتب لابد أن تكون عند طالب العلم. فالذي يحدث ماذا؟ نتكلم في مسألة يضاعفها فلان وفلان، ثم يوثقها فلان وفلان وفلان، وهذا إمام وهذا إمام. ففي هذه الحالة يحدث مسألة التصحيح والتضعيف، وننظر، لأن في نفس هذه الكتب يتكلمون على علل التضعيف وعلل التوثيق كما بينت في كتابي في تصحيح سلسلة المعتقد الدليل والبرهان في مسألة السبب في الحكم على الرجال، هذا من هذا الباب يعني من هذا السياق. فمسألة مهمة، أنت هذا إمام المستدرك صححه ووفقه الذهبي، هذان إمامان وغيرهما في إسناده مقال وبين المقال وهكذا. فهذا الأمر لا بد أن يكون عندك به خبرة وعلم حتى ترتقي إلى ما يسمى بمسألة الترجيح بين الصحيح والضعيف والقوي والصحيح والضعيف والراجح والمرجوح، وهذا مما يساعدك على التعارض والترجيح بين الأقوال في مسألة هل هذا الحديث رواته ثقات أم غير ثقات. فقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا حديث عمدة في المسألة، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن جملة ما تقوي به أمرك في مسألة التصحيح والتضعيف والترجيح وعدم الترجيح أحاديث ثابتة تقوي الحديث الذي يقال فيه ما قال، كهذا الحديث نتقوى به بحديث من؟ البخاري في حديث جويرية بنت الحارث، لأن قال لها أفطري خلاص. فالمسألة هنا يقوي بعضه بعضا. قلت: ويعضد الحديث بحديث جوارية، والذي قبله عند مسلم من فعله بالفطر بعد الصيام تطوعا. يبقى في أحاديث لا تتعجل في تضعيفها، أهو رواه المستدرك وصححه ووفقه الذهبي، خلاص هؤلاء أئمة. ثم تنظر إلى حديث عائشة الذي أفطر فيه النبي بعد الضحى يعني بعد الفجر، فهو أبطل عمله وهذه سنة. ففي هذه الحالة ينظر إلى هذه الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا. طيب، هذا بالنسبة ما كان في المندوب، إن شاء الله ندخل في الحرام، لأنه بفضل الله ربما المرة القادمة يوم الجمعة ننتهي من الأحكام التكليفية الخمسة وندخل في الفصل الخامس الحكم الوضعي، وهذا يعتبر يعني أخذنا 200 صفحة وهذا خير بإذن الله تعالى. طيب، الحرام أولا تعريفه لغة وشرعا. قال الزركشي في البحر المحيط: فهو لغة المنع. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن إذ لم يكن حينئذ مكلفا. وقوله اللي هو وحرمنا عليه المراضع من قبل لأنه غير مكلف، فقضية وحرمنا عليه لا تدخل في مسألة الحرام لأنه رضيع وغير مكلف. وقوله تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين، وفي الاصطلاح ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: وما بعدها الحرام ضد الواجب، إنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال، إذ يقال هذا حلال وهذا حرام، كما في قوله تعالى هذا حلال وهذا حرام. وقد تقدم أن الخطاب إن ورد بطلب فعل طلبا جازما فهو الواجب، وإن ورد بطلب ترك طلبا جازما فهو حرام، وحده ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. احترزنا بالذم عن المكروه والمندوب والمباح، المكروه والمندوب والمباح إذ لا ذم فيها كما بينا، واحترزنا بقولنا فاعله عن الواجب، فإنه يذم تاركه لا يذم فاعله. والمراد الذي من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته. بيقول لك والمراد من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف، كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته. هو في نفس الأمر لم يفعل حراما وهو فعل حرام. الصورة الفقهية أنه دخل في بيت فيه امرأة ظنها زوجته فجامعها جماعا ليس في ذهني المسألة تختلف. وفي الأمر أنه فعل الحرام ولكن بغير قصد، فهنا قال ولو تخلف كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته. وقولنا ولو قولا، أعني أن من الحرام ما يكون قولا كالغيبة والنميمة ونحوهما، ومن الحرام ما يكون عملا بالقلب كالحسد والنفاق والحقد والبغضاء ونحوها. ولفظة شرعا متعلقة بالذم، وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع كما بينا في الاستحباب كما ذكره الإمام ابن تيمية. وكثير من الأصوليين لم يذكروا ولو قولا وعمل القلب اكتفاء بقوله فاعله، لأن المراد بالفعل ما يصدر عن المكلف فيعم الأقوال والأفعال وعمل القلب، وإنما أبرزنا ذلك للإيضاح. هذا الذي أنوه عليه دائما خلاص بارك الله في مسألة أن بعض المسائل يتكلم الأصوليين مثلا في المسألة ولا يذكر جزءا من المسألة، فيستدرك عليهم بعض الأصوليون ويذكر هذا الاستدراك. فقال هنا وكثير من الأصوليين لم يذكروا ولو قولا وعمل القلب. فعشان كده مسألة كثرة الشروحات والوقوف على المتون وعلى هذه الكتب في غاية الأهمية. طيب قال ويسمى الحرام محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما، وزيد على هذا حرجا وتحريجا وعقوبة. وإنما سميت بذلك لأنها تترتب على فعله بهذا التقرير يصح تسميته بذلك. قال ابن قاضي الجبل المعصية فعل ما نهى الله عنه، هذا حد المعصية وتعريفها. وسمي معصية لنهيه تعالى عنه، عن هذا الذنب والإثم. وسمي ذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، ذنب فبذنبه يؤخذ. وقال الطفي في شرح مختصر الروضة وهو مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه. ولا يحتاج أن نقول الحرام ما ذم شرعا فاعله مطلقا، فلا حاجة هنا إلى مطلق. مسألة الحرام كله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما الواجب هناك المطلق وهناك غير المطلق الذي هو الاستحباب. قال وذلك لأن قيدنا في الواجب بقولنا مطلقا ليتناول الواجب الموسع والواجب على الكفاية، والحرام ليس فيه موسع ولا مضيق ولا على العين والكفاية. والفرق بين الواجب والحرام في ذلك هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة. طيب فجاز أن يكون فيه الموسع اللي هو توسيع الوقت في الصلاة مثلا وفرض الكفاية، تعليقا لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان، فرض العين وفرض الكفاية، بخلاف الحرام فإنه مقصوده نفي المفسدة، فاجتنبوه لعلكم تفلحون كما في سورة المائدة. الاجتناب الكلي لذلك من قوله فاجتنبوه على الخمر في سورة المائدة، وآخر ما سورة أتممت به مسألة النسخ في تحليل الخمر في بداية الإسلام. فاجتنبوه كله من هذه الآية أخذوا حرمة الكحول الإيثيلي حتى في العطر، وهذا يلزم منه حرمة التطيب ومسح الجسد بالكحول الإيثيلي. أما الكحول الصناعي الذي ليس بالكحول الإيثيلي، الكحول الإيثيلي هو أصل الخمر اللي هو الكحول الإيثيلي. أما الكحول الصناعي إنه فرق بينهم شديد، يعني ده كان مثلا 120 وده ب 20 جنيه أو 15 مثلا، فهنا الكحول الصناعي كالحرير الصناعي، واخد بالك، اللي هو موجود عندنا البوليستر والأكليريك وهكذا. أما الحرير الطبيعي من دودة القز هذا هو الذي حرم. فقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الاجتناب الكامل في كل ما استخدم فيه الخمر. قال بخلاف الحرام فإن مقصوده نفي المفسدة، والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان. هذا النهي، هذا حال الحرام في جميع الأحوال والأشخاص إلا في ما اضطررنا إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وكلها قواعد كلية مستقرة ومضطردة ومستمرة. فهنا إلا في هذا الأمر. أما الحرام المخير فيجوز وروده كالواجب المخير. الواجب المخير في الكفارة إما أن تطعم إما أن تكسو أو تكسي، لأن المفسدة قد تتعلق بأحد الشيئين والأشياء كما تتعلق المصلحة به. فكما جاز أن يقول له إذا حنثت في يمينك فأطعم أو أكس أو أعتق أو أكس أو أعتق، وكذلك جاز أن يقول له لا تنكح هذه المرأة أو أختها أو بنت أختها أو أخيها كما في الصحيحين، فيكون منهيا عنهما على التخيير، أيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى. هذا هو الواجب المخير المحرم، الحرام المخير. كما أنه إذا أسلم عليهما كما في بداية الإسلام قيل له طلق إحداهما وأمسك الأخرى أيتهما شئت، هذا هو الحرام المخير كالواجب المخير، هذا في الواجب وهذا في الحرام. إذن يحدث التخيير حتى في الحرام إن وجد الدليل على ذلك، وهو حديث الصحيحين في النهي عن زواج المرأة وعمتها وخالتها. طيب، الرجل أن يتزوج المرأتين الكبرى والصغرى، العمة وعمة الصغيرة والعمة نفسها. صيغ الحرام، قال ابن القيم في البدائع الفوائد يستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم، غالب الأدلة في القرآن والسنة على هذا الأمر، النهي عن الزنا ومثلا في سورة الإسراء الآيات 36 حاجة و30 ل 36 كلها عن الفواحش والكذب والقتل والظلم وأكل أموال الناس والقول على الله بغير الحق، كل هذا التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل، كل زجر أتى في آية بالعقاب في النار وما شابه من الحرام فتجتنبه، وذم الفاعل، وكل هذه صيغ كثيرة في القرآن والأحاديث، وإيجاب الكفارة على ما يحدث، وإيجاب الوعيد، مسألة الحد على القاتل بالقصاص وما شابه. وقوله لا ينبغي، فإنه في لغة القرآن للمنع عقلا وشرعا، ولفظ ما كان لهم كذا، هذه قواعد كلية في الصيغ، ولم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل أي الحدود كلها، ولفظ لا يحل ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه من تزيين الشيطان وعمله. هذا تلخيص لقواعد وصيغ الحرام لتعلم به كما فعلها ابن القيم، وأن الله لا يحبه وأنه لا يرضى، كل هذه آيات لعباده، ولا يزكي فعله، ولا يزكي فعله، ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما في صحيح مسلم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذه الصيغ هي صيغ الحرام، ولا يزكي فعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. وكذلك اللعن على الفعل، وقال والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل حرام، كل ما بيّن الله سبحانه وتعالى ورسوله الغضب من هذا فهذا حرام. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في الصحيحين على عائشة وعلى أم سلمة في حجة الوداع وفي صلح الحديبية، أمرهم بالأشياء فلم يفعلوها فدخل غاضبا، حتى قالت عائشة من أغضبك رسول الله؟ أغضبه الله. وقال والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل حرام. ثم قلت أقسام الحرام، قسم أهل العلم الحرام قسمين، حرام لذاته كالمحرمات المعروفة كالقتل والسرقة والزنا والخمر والنميمة والفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن القيم في مدارك السالكين إن المحرمات نوعان، محرم لذاته، دي مسألة مهمة، لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا مؤقتا في وقت دون وقت. قال تعالى في المحرم لذاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا ثابت، الحرام لذاته. ثم انتقل منها إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت وهناك الحرام لغيره، فمثلا صاحب الصنعة الحلال كالبناء والنجار لو استخدم صنعته في إنشاء حرام أيا كان هذا الحرام لكان بصنعته الحلال ساعد في إنشاء معصية ومكان يعصى فيه الله، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو الفعل الصنعة حلال فاستخدمها في حرام، مثلا يبيع سكاكين فقال له رجل صاحبه أريد سكينا أو سلاحا لأقتل به فلان، فهنا هو ما قتل ولكن ساعد في القتل، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأحاديث كثيرة، حديث لعن رسول الله في الخمر 9، كل من شارك في هذه المعصية هو مشارك فيها ومعاون فيها، وهذا هو الحرام لذاته. ومثل الكاتب يكتب نسخ القرآن والكتب الشرعية أو العقود الحلال فيكتب عقود حرام، فعمله حرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه. قال في رواية: كلهم سواء. والحديث ثابت حسن صحيح. قلت: هذه قاعدة كلية مضطردة مستمرة تمنع المساعدة على إنشاء الحرام بالتعاون عليه تماما. يبقى هذه قواعد كلية تؤخذ في فروع، آلاف الفروع، بمعرفتك للقاعدة. لذلك تقعيد القواعد من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. قلت: ليست الحرمة ليست ملازمة للإثم، والإثم والحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة. هذا موضوع مهم. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم لا طردا ولا عكسا. الطرد انعدام الحكم لانعدام العلة، العكس انعدام الحكم لانعدام العلة، والطرد وجود الحكم لوجود العلة. فقد يأثم الإنسان على ما ليس بحرام، يأثم بالنية، كما إذا أقدم على زوجته يظنها أجنبية، هنا النية جعلته حراما وهو جامع زوجته. وقد يحرم على ما ليس فيه إثم، كما إذا قدم على أجنبية يظنها زوجته. يبقى المسألة هنا الحرمة على ماذا؟ الحرمة على النية. وتحقيق ذلك: إن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة طبعا. والله تعالى أحل الأبضاع والأموال والأزواج في أحوال بشروط، الشروط الشرعية وشروط النكاح وشروط الأموال بالبيع والشراء، وحرمها بدون ذلك غير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. جعل الإثم يتوقف على العلم، وهذا من مقاصد الحكم التكليفي والحكم الشرعي. فإذا أقدم العبد على فعل يعتقده حلالا وهو حرام لا إثم عليه، هو فعل حرام ولكن لا يقصد، تخفيفا على العبد. وإذا أقدم على فعل يظنه حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة طبعا، يظنه حراما وفعله. فمعنى قولنا هذا الفعل حرام أن الشارع تشوف، أراد ونظر، تشوف وتطلع إلى تركه. ومعنى قولنا حلال خلاف ذلك. والحل والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه، وهو مراد الأصوليين بقولهم الحرام ما يذم عليه، وتارة على ما للشارع فيه تشوف إلى تركه. ومنه قول أكثر الفقهاء: وطئ الشبهة، كما ظهر في الأمثلة، أعني شبهة المحل حرام مع القط أنه لا يأثم، كأنه زنى هو لم يزن، جامع زوجته بنية أنها زوجته هي ليست بزوجته. وقال ومنه قول أبي حامد: أجمعوا على أن قتل الخطأ حرام، وهو خطأ، يعني مثلا بسيارته فدهس رجل أو طفل فمات، هو لا يقصد، ولكن هنا الدية وهو القتل الخطأ. وانظر إلى قول الأصوليين: لو اشتبهت المنكوحة بأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهما الاثنين، أدم في شبهة، أنت لا تدري هل هذه جائزة حلال أم حرام فتترك الجميع. وقوله إذا قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، فإحدى المرأتين في الفرعين حرام باعتبار الإثم على الجرأة، وهي التي في علم الله أنها الزوجة الأولى، والتي سيعينها في الثانية، والأخرى حرام باعتبار أنها أجنبية. فقولهم حرمتا على معنى أنه يأثم بالإقدام على كل منهما وقولهم تغليبا للحرمة على المعنى الآخر، كلام واضح. فتأمل كيف أثبتوا التحريم للزوجة بالاعتبار الأول وصرفوه عنه بالاعتبار الثاني، فتحرم عليه زوجتاه الاثنين إلى حين التعيين. وتحقيق ما ذكرناه أن الحل والحرمة يوصف بهما ذوات الأفعال طابقت الاعتقاد أم لا، في نفس مسألة جامع زوجته وجامع بنية الأجنبية. وهذا إذا تبين لك في الحرام نقلته إلى بقية الأحكام الخمسة على القياس. وانظر قول البيضاوي، هو من كبار علماء الأصول، قال الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، فرب واجب يأثم الإنسان بتركه باعتبار ظنه ويكون في نفس الأمر حراما، كما حدث في الأمثلة السابقة. قال الشيخ أبو حامد فيما صلى أو في من صلى وهو يظن أنه متطهر لقي الله وعليه تلك الصلاة، غير أنه لا يعاقبه، فهذا ترك الواجب ولا عقاب عليه، هو صلى بدون وضوء فليس هناك شرط، وعدم وجود الشرط يؤدي إلى عدم وجود المشروط وهو الصلاة. فهنا قال لأنه ترك الواجب باعتبار الوجوب بمعنى تشوف الشارع ولم يتركه بمعنى التكليف، ولم يأثم. وكمن أكل حراما وهو يظنه حلالا، كمن أكل حراما هو يظنه حلالا. الحرمة لا تلازم الفساد، وهي غير مسألة النهي يقتضي الفساد. طيب لا أكسر عليكم، يكفينا إلى هذا الحد ونكمله إن شاء الله مرة سابقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.